حصريا على موقع djfilm.com. انا الحب الاولاني، انا الاولى ما لتاني، انا الحب الاولاني، انا الاولى ما لتاني. لا لا تضحك على حالك وتظن بلحظه تنساني، لا لا تضحك على حالك وتظن بلحظه تنساني. لو بتحب مي جداد، الحب الأول ما بينعاد، لو بتحب مي جداد. الحب رجولي بدازل أبدا منا لعب ولاد، الحب رجولي بدازل أبدا منا لعب ولايات. لا تكبر وتعلي راسك تقعد تتسلى بجراحي، على راسك والله من طرف جناحي.